نقف على الكلمة الأولى. قال خرج بقولنا مجتهدي العوام، العوام اتفاقهم أو خلافهم لا يعتد ولا يعتبر. اتفق عامة المسلمين أو العوام منهم، أحسن، هذا أحسن وأسلم لنا. اتفق العامة على أن هذا الشيء محرم أو على أن هذا الشيء مستحب. اتفق العامة على أن قراءة الفاتحة في عقد النكاح ركن. ايش نقول؟ اتفاقهم معتبر؟ لا، غير معتبر. اتفقوا على أن هذا محرم، هذا الشيء محرم، شيء من الأشياء محرم. ايش نقول؟ كذلك، لأنهم عامة، والعامي على دين من؟ على دين عالمه، لأن العامي يقلد ولا يستنبط؟ يقلد، يسأل عالمه ويتبع عالمه، المسألة ليست إليه. الصنف الثاني المقلدون، لكن هؤلاء أرفع درجة من العامة. المقلد هو الذي يتبع قول من ليس قوله حجة، هو الذي يتبع قول من ليس قوله حجة، هذا يسمى إيش؟ مقلد. فلو أن جماعة من المقلدين أجمعوا على كذا فإجماعهم لا يعتبر مقلد. رجل يحفظ زاد المستقنع، نعم، فإذا سألنا عن المسألة قال موسى الحجاوي كذا وكذا، ايش نقول؟ قلد العالم، ها؟ يحفظ الزاد ويحكم بين العباد. فهو يا ويله من يوم المعاد، ايش نقول؟ مقلد، مقلد، لأن هذا نسخة لكتاب، صح؟ نسخة لكتاب. ثم أن هذا الكتاب، طيب لو قال يحفظ البخاري، ايش قلنا احنا الآن؟ يحفظ البخاري، نقول حفظه لا يكفي، قد يكون يحفظ البخاري ولا يستطيع أن يستنبط الأحكام. المشكلة ليست حفظ، فيها شروط أخرى لا بد من توفرها حتى يصير مجتهدا، صح؟ كما سيأتي باب الاجتهاد إن شاء الله. طيب، إذا المقلد، أو وإن كثر المقلدون وإن أجمعوا فإجماعهم ليس بمعتبر، بل نقل الحافظ الإمام ابن عبد البر رحمة الله عليه إجماع أهل العلم أن المقلد ليس من أهل العلم، لو حفظ مكتبة كاملة ليس من أهل العلم، صحيح؟ لأنه مقلد. إيش قال ابن القيم؟ لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاد بين جنادن ودعاثر، صح؟ إيش قال في النونية؟ العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. التقليد شيء والعلم شيء آخر، لكن لا نهضم حقه، نقول إنه أحسن حالا من من؟ من العامي، أحسن حالا، أما أن يكون مجتهدا فلا. طيب، هؤلاء لا يعتبر إجماعهم ووفاقهم، كذلك لا يعتبر خلافهم. فلو أن العلماء أجمعوا على كذا قام واحد من العامة قال لا، هذا غير صحيح، ايش نقول؟ واحد جزار أو نجار أو خالف من عامة، ايش نقول؟ ها؟ هل يقال فلان النجار يا أخي خالف؟ ها؟ خالف المسألة هذه، خالف فيها العلماء، عنده اجتهاد، ايش نقول؟ ها؟ أو مقلد يقول خالف، ايش نقول؟ كذلك. إذن غير المجتهدين من العامة والمقلدين لا يعتبر لا وفاقهم ولا خلافهم. انتبه لكلام المؤلف، أشار إلى مسألتين، ماذا قال؟ وفاقهم ولا خلافهم. وفاقهم إذا اتفقوا، نعم، وإجماعهم، ها؟ إذا أجمعوا، إجماعهم إذا أجمعوا، ولا خلافهم إذا خالف. المحترز الثالث، وخرج بقولنا هذه الأمة إجماع غيرها فلا يعتبر، الكلام عن أمة الإسلام، إجماع غيرها غير معتبر. طيب، إجماع غيرها غير معتبر، غير أمة الإسلام أمم الكفر، لأنه لا توجد أمة على الدين الصحيح إلا أمة الإسلام. فلو أجمع النصارى، إجماع النصارى على أن عيسى ابن الله، أجيبه معتبر؟ غير معتبر، غير معتبر. بل حتى لو قال قائل إنه متواتر ولا ينبغي تكذيبه، إيش نقول؟ ها؟ نقول هو مبني على الكذب، مبني على الكذب أم لا؟ ولأنه غير مسند إلى أمر محسوس، بل هو إلى تصور وتفكير واعتقاد فاسد باطل منحرف. حطوا بالكم، أجمعت أمة من الأمم غير أمة الإسلام على حكم، إيش نقول؟ ها؟ باطل، باطل. طيب، هذا المحترز الثالث. وخرج بقولنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعتبر إجماعا من حيث كونه دليلا، لأن الدليل حصل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا انتبه، البحث الآن أو في الحكم على أن هذا إجماع أم لا من حيث الزمن هو ما كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما كان في عهده فلا نقول إنه إجماع. فمثلا الصحابة أجمعوا على كذا وكذا في عهده عليه الصلاة والسلام، هو من حيث الواقع إجماع، من حيث مثلا استقبال الصحابة رضي الله عنهم البيت الحرام بعد استقبالهم بيت المقدس، الصحابة كلهم مجمعين على هذا أم لا؟ فهل نقول إن استقبال القبلة أو تحول الوجوه إلى المسجد الحرام دون المسجد الأقصى بالإجماع الذي انعقد في عهد الصحابة أم بالسنة؟ نقول بالسنة بعد القرآن، بالسنة بعد القرآن. فهمتم؟ فلماذا لا نعتبره إجماعا؟ يعني لو قال قائل لماذا لا نعتبر ما أجمع عليه الصحابة إجماعا في عهده عليه الصلاة والسلام؟ لأن هذا شرط، فيه فرق بين ما لو كان في عهده وبين ما لو كان بعد عهده. البحث الآن في الإجماع اصطلاحا عند أهل العلم وهو ما كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما كان قبله فلأننا عندنا دليل أقوى من الإجماع وهو السنة، وهو السنة. حطوا بالكم ولا ما هو واضح هذا؟ الآن تأتي تقول إن هذه المسألة بالإجماع وهي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، نقبل ولا ما نقبل؟ لا نقبل قولك الإجماع، نقول لأنك قدمت الأضعف على الأقوى. وإن كان بعض أهل العلم كما ذكر الغزالي في المستصفى، ذكر بعض أهل العلم أنه يقدم الإجماع على الكتاب والسنة، سبحان الله، قال نعم، قال لأن الكتاب والسنة يدخل فيهما النسخ، لكن الإجماع لا ينسخ. واضح كيف؟ قال بعضهم إننا نقدم الإجماع على الكتاب والسنة، لماذا؟ لأن الكتاب والسنة فيهما نص، وهما من حيث الدلالة قد يختلف مفهوم الناس فيه بخلاف الإجماع، لكن الصحيح تقديم الكتاب والسنة على الإجماع لا شك، لأن الكتاب والسنة وحي والإجماع كلام ناس، فكيف يكون الإجماع مقدما على الكتاب والسنة؟ لكن إذا قال قائل إذا كان الكتاب والسنة مقدمين على الإجماع فلماذا تذكرون دائما في كلامكم تقولون هذا فرض من الكتاب والسنة والإجماع؟ فالجواب على ذلك أن الفائدة في ذكر الإجماع بعد الكتاب والسنة حتى نسد باب النزاع، فلا يبقى لمجادل جدال ولا لمخاصم خصومة ولا لمناقش نقاش. والإجماع كما هو دليل كما سيأتي تقرير ذلك بالأدلة أنه دليل شرعي، ونحن إذا استدللنا لهذه المسألة بالإجماع فكلما قوي الدليل قوي المدلول. فأنت إذا قلت هذه المسألة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، إذا قلت بالإجماع زادت طمأنينة السامع أم لا؟ زادت، لأنك إذا قلت بالكتاب والسنة قد تنازع. أنت تقول بالكتاب والسنة يقول لك أنا عندي جواب عن الآية التي ذكرت، أنت استدلل بكلام القرطبي أنا عندي كلام ابن العربي خالفه، هو من نفس المذهب مالك. الله، هذا يمشي لك عرفت، ما يأتي لك بقول آخر من أقوال المفسرين على اختلاف المذاهب، لا، من نفس المذهب. فإذا قلت بالسنة يحتج عليك من أحد وجهين، إما من ضعفها أو من جهة مدلولها. لكن إذا قلت بالإجماع والإجماع كان منقول من مصدر موثوق منه، إيش نقول؟ يبقى يجادل وما يجادل؟ ما يجادل. بعد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فلا يعتبر إجماعا من حيث كونه دليلا، لأن الدليل حصل بسنة هذا التعليل، التعليل هذا، لأن الدليل حصل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. إذن الذي حصل بالسنة أقوى في الدلالة أم لا؟ أجيبه، أقوى. ولذلك إذا قال الصحابي كنا نفعل أو كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مرفوعا حكما لا نقل الإجماع. هذه مهمة جدا. كنا نفعل كذا على عهده عليه الصلاة والسلام، أو كانوا يفعلون كذا على عهده صلى الله عليه وسلم، هل هو نقل للإجماع أم هو من المرفوع؟ من المرفوع حكما، وليس نقلا للإجماع من حيث اصطلاح أهل العلم، لكن من حيث الواقع إجماع أم لا؟ لكن لا يقال أنه إجماع في أصول الفقه، لا يقال. ففرق بين الواقع وبين إيش ما اصطلح عليه أهل العلم. ما أدري واضح المسألة ولا غير واضح؟ تمام، نمشي. محترز الخامس، وخرج بقولنا على حكم شرعي اتفاقهم على حكم عقلي أو عادي فلا مدخل له هنا، إذ البحث في الإجماع كدليل من أدلة الشرع. هذا شيء، هذا الركن الخامس. خرج بقولنا على حكم شرعي اتفاقهم على حكم عادي أو عقلي، يعني لو أنهم اتفقوا، لو أن الناس اتفقوا على أنه لا يجتمع النقيضان في عين واحدة في وقت واحد، هل هذا إجماع شرعا؟ فهمت السؤال؟ النقيضان مثل إيش؟ الحركة والسكون، الظلمة، هذه فلسفة شوي، الظلمة والنور، الحركة والسكون اجتمعا جميعا في عين واحدة في وقت واحد، مستحيل؟ مستحيل عقلا هذا، لا شك. ايش نقول؟ هذا لا نسميه اجماعا، لان البحث في الاحكام الشرعيه لا في الاحكام العقليه. مثلا اجمع الناس على ان البعض اقل من الكل، وان الكل اكبر من البعض، او ان الجزء دون الكل، ايش نقول؟ ها؟ ليش مش أجمع الناس على أن واحد مع واحد يساوي اثنين، إجماع؟ هل هذا إجماع؟ لا حيث عند الرياضيين، لكن البحث الآن في الإجماع كدليل شرعي، هل نقول أجمع العلماء على ذلك؟ لا. هذا دليل عقلي ولا عادي؟ عقلي. دليل عادي أن النار تحرق، أن الماء يطفئ النار، إيش نقول؟ هذا كل أمور عادية مسلمة في الحقيقة، هي مسلمات ولا غير مسلمة؟ مسلمة، لكن لا نقول أجمع العلماء على ذلك، لأن هذا حكم عادي، حكم عادي، والبحث الآن في الحكم الشرعي، في الأحكام الشرعية، لا في الأحكام العادية ولا في الأحكام العقلية. نمشي ولا كيف؟ نقف؟ طيب، أحفظ هذه. نعم، ما زلنا ما بحثنا، سيأتينا الكلام على إجماع الصحابة وإجماع الخلفاء الراشدين وكلام أهل العلم وإجماع للمدينة المعتبرة أم لا، كل هذا ببحث مستقل كما تعودنا. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا إجماع معتبر، ولذلك نقول إن إن الإجماع المعتبر كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو ما كان عليه القرون السلف الصالح من القرون المفضلة، القرون المفضلة ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فمن حيث الواقع إجماع، لكن بعد الإجماع المعتبر عند الذي اعتبره أهل العلم، نعم، وقد نص عليه الشافعي وغيره كإجماع الصحابة على قتال أهل الردة، أي هذا هو المعتبر، هذا يسمى إجماع. يعني الآن إطلاق لفظ، الآن نبحث عن إطلاق لفظ الإجماع اصطلاحا عند الأصولية، لا نطلق الإجماع على ما كان على عهد عليه الصلاة والسلام، لأننا عندنا دليل أقوى، شو؟ السنة، إما القولية أو الفعلية أو التقريرية. أما بعده صلى الله عليه وسلم فلا شك أن أعظم إجماع معتبر عند العلماء بالاتفاق إجماع الصحابة، فما أجمع الصحابة فهو إجماع بلا بلا بلا شك، هذا معتبر. أما ما بعدهم هو الذي وقع فيه الخلاف لكثرة الأمة وكثرة تفرق العلماء، فهمت؟ إذن لا، لاحظوا مسألة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، بعده. لا لا لا نقول إجماع، ما نقول إجماع، ما نقول إجماع، ما نقول، ما يصح، ما يصح. لو قلت إجماع ما صح، كيف تقدم الأدنى على الأقوى؟ نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا هو لا شك. السنة عندنا هي التي تثبت، لكن أنا ذكرت لكم السبب الذي من أجله يذكر بعض العلماء القول بأن هذا واجب بالكتاب والسنة والإجماع. إذا قال ماذا بالكتاب يكفي، نقول هو يكفي صحيح، لكن هل الناس اتفقوا في دلالة الآيات؟ لا. والسنة الصحيحة هل هي كافية في الأصل؟ هي كافية في الأصل، لكن الناس اختلفوا فيش في دلالتها، لكن لما يقال بالإجماع حسم الخلاف، ما يبقى للمجادل جدال. ليش؟ لأنه إذا نقل الإجماع من مصدر وثيق ممن يعتبر نقله للإجماع، ما يبقى لإنسان خروج عن الإجماع، لأنه من المعروف والأصول المقررة في الشريعة أنه لا يسوغ الخروج عن إجماع المسلمين. واضح؟ راجعوا هذا التعريف مع المحترزات. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو الإجماع؟ الإجماع لغة هو العزم والاتفاق، واستلاحة قلنا تقول العرب، خلينا هنا. نعم، تقول العرب أجمع فلان على فعل شيء، أي عزم على فعل شيء. نعم، إذا قيل أجمع القوم على كذا، ما المراد؟ عزموا على كذا، عزموا على كذا. صحيح، هو ذكر أحد المعنيين. هل تستدل على ذلك بالقرآن؟ فأجمعوا أمركم وشركائكم، يعني أعزم. نعم، أعزم. إذن لها أحد معنيين، إما العزم وإما الاتفاق في الاصطلاح. حاج خفض الدرجة. نعم، محمد الإجماع لغة هو العزم والاتفاق، منه قول العرب أجمع القوم على كذا أي اتفقوا أو عزم، وقوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم أي أعزموا أمركم، واصطلاحا هو اتفاق مجتهد هذه الأمة على بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. أما الإجماع لغة هو العزم والاتفاق، وتقول العرب أجمع القوم على كذا بمعنى أي عزموا واتفقوا، ومنها قوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركائكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة. قلنا هذا قال بمعنى أعزموا أمركم، وقال نوح تحديا لقومه عليه السلام. وأما الصلاح فهي اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. تمام. المؤلف عرف الإجماع بما عليه عامة أهل الأصول، نعم، وقال اتفاق مجتهدي هذه الأمة، وجعل هذا التعريف إذا صح التعبير، وكان ذلك منا في الحقيقة، احنا قلنا أن له أركانا أم لا، وإن كان قد لا تجدون هذا بكلام في الكتب، لكن حتى نقسم باب التقسيم للتسهيل فقط، قلنا له كم من ركن هنا؟ 5 أركان: اتفاق مجتهدين هذه الأمة على حكم شرعي. هذه الأركان إذا صح التعبير جعل لها محترزات في التعريف، صحيح أم لا؟ الأول الاتفاق خرج به أنت، اتفاق خرج به إذا خالف شخص أو اثنان أو أكثر. طيب لو خالف رجل فقط ينخرم الإجماع، صح؟ بالاتفاق ينخرم الإجماع بالاتفاق. أذكر الطبري والرازي بأنه إذا خالف واحد أو اثنان لا عبرة بخلافهما. إذن الإجماع باق على انعقاده. وكذلك قول بس نبقى في هذه. ولا هذا صحيح؟ لماذا ليس بصحيح؟ لأنه إذا خالف كمان الذي خالف قد يكون مجتهدين وعنده الدليل، وقد يكون قوله راجح، هو القول الراجح الذي هناك كثير من العلماء، جمهور العلماء يخالف مثلا ويخالفهم عالم ويكون هو الصواب. صحيح؟ أحسنت. إذا نقول قد يكون الحق معه، صح؟ الحق لو بالكثرة أم بالرجال؟ لا هذا ولا هذا، صح؟ الحق بما كان الدليل معه. طيب إذا اتفاق، هب أن هناك طائفة من أهل العلم عرفوا بالخطأ بناء على أصول في مذهبهم، فهل لو خالفوا يعتد بخلافهم أنت؟ نقول نعم، فلذلك أهل الظاهر قلنا أن خلاف أهل الظاهر معتبر، وخلاف على خلاف ما قال قول بعض أهل العلم أن خلاف أهل الظاهر لا يعتبر، والصحيح أنه يعتبر، لأن أهل الظاهر من مثل داود وابن حزم أئمة مجتهدين، وقد يصيب في مسائل ويخالف فيها الجمهور. توافقون؟ نعم. أما في مسائل العقائد فأخذنا أن الخلاف غير أهل السنة والجماعة فإن خلافهم غير معتبر، ومن ذلك الروافض والأباضية فإن خلافهم غير معتبر. مثال ذلك أخذنا أن خلاف أبا بكر الصديق رضي الله عنه أجمع أهل السنة والجماعة على انعقاد الخلافة له بخلاف الروافض الذين أنكروا ذلك، فقلنا أن خلافهم غير معتبر هنا. إذا الخلاف أهل البدع لاغن ولا لاغن ولا شك لا نعتبره لا في العقائد ولا في لا في الأحكام على الراجح، لا في العقائد هذا واضح، لكن في الأحكام على الراجح. الأحكام منهم من قال نعتبره هو الصحيح عدم اعتباره. ولذلك إذا قال قائل إن الأمة أجمعت على جواز المسح على الخفين وخالفت الرافضة، فهل خلافهم معتبر؟ لا، وهذا في الأحكام، وهذا إيش؟ في الأحكام. أو إذا قالوا إن الأمة انعقد إجماعها أخيرا على تحريم زواج المتعة، ورأوا هم به، ايش نقول؟ لا عبرة بخلافهم أيضا. إذن المخالف الذي يعتبر خلافه من كان من أهل السنة والجماعة، ومن سواهم فلا، ومن سواهم فلا، يعني ممن هو محكوم عليه بأنه من أهل البدع مطلقا. أما إذا قال بقول قد خالف فيه الصواب كما بينا في العقيدة. طيب الآن قال المحترز الأول خرج بقولنا اتفاق أن يخالف، أن يخالف، استفدنا فائدة هنا، استفدنا فائدة. نعم، الإجماع عزيز وقولنا عزيز أي قليل، لأنه يصعب أن وهذا الإجماع، هذا الكلام في الإجماع الظني بل القطعي قد ثبت ويعتبر كالأصول. نعم. أما الإجماع الظني فإنه قليل وعزيز، لأنه يصعب أن نحصر أقوال جميع أهل العلم وجميع المجتهدين من هذه الأمة. ويقع شيخ الإسلام من الإجماع المعتبر هو مكان على سبيل القرآن قبل كل شيء. نقول مضت سنة من سنة الله، ماذا؟ ها؟ كثرت الخلاف في الناس أم لا؟ ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. نعم؟ جزاك الله، تفضل، جزاك الله خير. ماذا قلنا الآن؟ كمال يجب أن يكون به الوصول إلى الحق. نعم، لنصرة مذهبها أو تشدد طريقة، فيجب أن يكون الخلاف للوصول إلى الحق. احنا اشرنا بس إشارة خفيفة إلى الخلاف المذموم والخلاف المحمود، صح؟ طيب المحترز الثاني شو؟ اي هذا القول هو الراجح، هذا القول ما ذكرنا الراجح امس رجحنا اليوم. طيب نرجح، اذا القول الصحيح قول جماهير علماء الأصول أنه إذا خالف رجل أو رجلان انخرم الإجماع. المحترز الثاني يقول أنه مجتهدي هذه الأمة، ومعنى أنه لا يؤخذ بقول العوام والمقلدين. لا يؤخذ؟ لا يؤخذ بقول العوام والمقلدين خلافه، لا يعمل غير معتبر خلافه. لا يعتبر. يعني لو أجمع العلماء على مسألة وقام واحد مقلد، لا يعتبر خلافه. من هو المقلد؟ أول المجتهد من هو؟ عرفني المجتهد ده مثلا. يعرف عبد لطيف. المجتهد هو من توفرت فيه شروط الاجتهاد حتى صار يستطيع استنباط الأحكام الشرعية من النصوص القرآن والسنة، من الأدلة، صح؟ هذا المجتهد. هل المجتهد هو الذي يحفظ؟ صح؟ ها؟ يحفظ القرآن والصحيحين، ما يكفي؟ لا يكفي؟ نعم لا يكفي، لا يكفي. قد يكون ولذلك العلماء قسموا الاجتهاد الى اجتهاد مطلق واجتهاد ايش جزئي، يعني نسبي او جزئي. فقد يكون عنده اجتهاد نسبي في بعض المسائل، لكن ليس من المجتهدين اجتهادا ايش مطلقا. فنقول المجتهدون جمع مجتهد، والمجتهد قد عرفنا به. هؤلاء هم الذين يعتد باتفاقهم، ولا يعتد باتفاق العامة. لو اجمع اهل البلد كلهم على كذا وكذا، هل هذا إجماع؟ ها؟ لا. صحيح؟ مقلدون حفظة، إيش نقول؟ طيب لو خالفوا، يعني اجتمع أجمع العلماء على مسألة قالوا هذا محرم، مثل إجماعهم على تحريم الدخان مثلا، نقول أجمعوا مثلا أخيرا قام واحد من العامة بيع سجائر قال لا مكروه، ايش نقول؟ ها؟ ما يقال لا بيع السجائر نخالف الحكم؟ قولوا لا، صح؟ طيب هذا ممكن نسلم، لكن انا اعطيك مثال اخر اقوى من هذا. قام طبيب فحل في الطب متخصص في امراض الشرايين والتنفس اللي تعرفه، قال لا الدخان دواء، دواء للأعصاب وللدم كما روجوه. ولا قل ما هو طبيب، أطب، أجمع الأطب على أنه دواء، وأجمع العلماء على أنه محرم. هل إجماع العلماء منعقد أم انخرم بإجماع الأطباء؟ ها؟ منعقد؟ صح؟ أي منعقد. لا عبرة بقولهم، لا عبرة بقولهم، لأن الأطباء في هذا الباب من أي الأقسام تجعلونه؟ هم من المقلدهم العامة؟ العامة لا شك، الطبيب عامي، صح؟ المقلد، المقلد أحسن حال منه، ليش؟ من يحفظ بس، يحفظ. طيب جماعة حفظوا، جماعة حفظوا، حفظوا موسوعات فقهية قالوا لا يحرم، ليس بمحرم. ايش نقول؟ نفس الشيء. إذن هذا لابد من التنبه له. لماذا يا حسن؟ لا بعض الأشياء، بعض الأشياء، لأن هذه ما فيها إجماع، يعني المسائل التي لا إجماع لأهل العلم فيها معلومة. فهمت المسألة ولا؟ يعني الآن بحثنا في الإجماع. الإجماع إذا انعقد عند أهل العلم فهو مقدم، مقدم، ولا عبرة بمن خالف من أهل الطب، لا. لكن المسائل التي لا إجماع فيها قد نحتاج إلى الطبيب ليبين. مثلا قد فتحت باب الآن، المشهور من مذهب الإمام أحمد كما ذكروا في باب الجنائز أو كتاب الجنائز أن الميت إذا مات ينبغي تلين مفاصله، حتى قال بعضهم توضع حديد على بطنه وتوضع حتى لا يتسرع له الانتفاخ ويكمم. الحاصل أنه ذكروا أشياء يتبين من خلالها موته، قالوا انصداع الصدغين أو أشياء. نقول الآن الطب قد يتبين أو توصل الطب إلى معرفة وفاة الإنسان بأدنى من هذا، بأدنى من هذا ولا؟ طيب فلو جاء طبيب حاذق معروف وحكم الشخص بالوفاة، ايش نقول؟ يحكم ولا ما يحكم؟ يحكم بالوفاء، يحكم بالوفاء. طيب اتفاق مجتهدي، هذه الأمة خرج بذلك. شوفوا يوسف، صحيح. بعد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، قلنا هذا هذا افترضنا ان بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو الـ هو الـ هو المشرع، عشان لو نقل من الصحابه قال كنا نفعل على النبي يعني لو جاء قال واحد قال أجمع الصحابة في عهده عليه الصلاة والسلام، هل هو مصيب في التعبير؟ من حيث الواقع، من حيث الواقع، لكن من حيث الاصطلاح لا نقول، لا نقول إجماع. لماذا لا نقول إجماع مع أن الواقع يدل له؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي. طيب، ولكن في تعليل آخر أوضح من هذا، هواري، لأن السنة أقوى من الإجماع، صحيح؟ طيب الإجماع بعد بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الذي أخذناه، ها؟ أي على حكم شرعي خرج به، نأخذ واحد منها، خلينا نشوف محمد، يلا. أو أو العقلي، لا يسمى إجماعا، صحيح؟ لا يسمى إجماعا. مثال من الأكثر، أن الأقل أكثر من الأكثر، ما شو هو؟ احتاج الفيزياء انت ولا رياضي؟ انا اما في الرياضيات ما لا تسالني. يلا خلينا نتكلم عن اجتماع متناقضين في عين واحده وفي نفس الوقت. نعم، ولو اجتمع على ان وصف هو، نقول ان هذا حكم عقلي وان بحثناه في الاحكام الشرعيه ليس في الاحكام العقليه، صحيح؟ نعم، بحثنا في الاحكام الشرعيه. نعم يا العلماء قدموا الإجماع على الكتاب والسنة، وقالوا أن الإجماع يدخله النسخ بعكس الكتاب والسنة يدخله من النسخ. والصحيح؟ والصحيح عكس هذا، نقدم الكتاب والسنة على الإجماع. طيب إذا قدمنا الكتاب والسنة على الإجماع، فلماذا نقول المسألة أجمع عليها العلماء كذا وكذا؟ هذه دليل بعض الذين يستعملون العقل. لا لا، ليس الذين يستعملون العقل، لا. سعد، لا لا لا، سد باب النزاع، صحيح؟ لأنك إذا قلت الكتاب والسنة تنازع ولا ما تنازع؟ قد تنازع، وإذا قلت بالإجماع بعد الكتاب والسنة ها؟ يحسم النزاع، انتهى. إذا نمشي، اقرأ اقرأ يا أكرم. يقول المؤلف في كتابه الأصول العلم الأصول، شو بن قرديان احنا؟ احمد الله وصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف في كتابه أصول من علم الأصول الإجماع، قوله تعالى وكذلك جعلنا لا لا تقع فلا مدخل. نعم، والإجماع حجة للأدلة منها، قوله تعالى لأدلة منها، قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فقوله شهداء على الناس يشمل الشهادة على أعمالهم وعلى أحكام أعمالهم، والشهيد قوله مقبول. قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول دل على أن ما اتفقوا عليه حق. قوله تعالى صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة أن نقول إجماع الأمة على شيء رابعا أن نقول إجماع الأمة على شيء إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا، فإن كان حقا فهو حجة وإن كان باطلا فكيف يجوز أن تجمع هذه الأمة التي هي أكرم الأمم على الله على الله منذ عهد نبيها إلى قيام الساعة على أمر باطل لا يرضى به الله هذه من أكبر المحال هذا من أكبر المحال. طيب انتقل المؤلف رحمه الله بنا إلى الأدلة على إيش؟ الأدلة على أن الإجماع حجة أم لا. هذه المسألة مختلف فيها بين العلماء، اختلف أهل العلم رحمهم الله هل الإجماع حجة أم ليس بحجة، واختلفوا قبل ذلك هل هو ممكن أم غير ممكن. فمن أهل العلم من قال إن الإجماع غير ممكن، وهذا منصوص عن الإمام أحمد في المشهور عنه حيث أنه قال من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما الذي أدراه لعله مختلف. فمن أهل العلم من قال إن الإجماع مستحيل، لا سيما بعد اتساع رقعة المسلمين وتباعد ديارهم وترامي أقطارهم وكثرة آرائهم وكثرة علمائهم، فكيف يدعي إنسان الإجماع والمملكة الإسلامية أو ديار المسلمين من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب؟ كيف هذا؟ هذا عسير جدا. فمدعيه يحتاج إلى مشق، إلى أن يقف على باب كل عالم ليعلم رأيه في هذه المسألة، ثم إنه لا يمكن أبدا أن يحصي علماء الأرض، لأنه قد يكونون في بلاد المسلمين وقد يكون في غير بلاد المسلمين، وقد يكون منهم المشهور قد يحصي أقوال المشهورين ولا يحصي أقوال المغمورين، لأن من المغمور، لأن من أهل العلم من تجده مغمورا. مش معنى مغمورا يعني غير مشهور، هو عالم. كذلك منهم يمكن أن يحصي أقوال الذين يستطيع أن يصل إليهم ولا يحصي أقوال الذين لا يستطيع أن يصل إليهم، مثل ما لو كان أحدهم مسجونا مثلا أو مكرها أو مضطهدا أو ما أشبه ذلك. فدعوى الإجماع ليست بالأمر الهين، وهذا لا شك أن له وجها من النظر، ولكنه ليس على إطلاق. ولذلك سوف نعتبر الإجماع في فترة دون بقية الفترات، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية. فالإجماع إذا كان إجماعا قطعيا فهذا أمره واضح، أما الإجماع الظني هو الذي يتعسر نقله، لأنه يحتاج إلى تتبع واستقراء وسعة اطلاع على الكتب وأقوال العلماء. أما من حيث هل هو حجة أم لا فهو محل نزاع أيضا بين أهل العلم. فمن أهل العلم من قال إن الإجماع ليس بحجة، والحجة في قول الله ورسوله، أما إجماع العلماء فهم بشر وقد يخطئون وقد يصيبون. فالإجماع إلا في الكتاب والسنة فقط. وممن لا يرى بحجية الإجماع الشوكاني رحمه الله، الشوكاني لا يرى بحجية الإجماع. وممن يرى بحجية الإجماع وهو قول الجمهور أو جماهير العلماء لهم أدلة من الكتاب والسنة والعقل، والمؤلف هنا ساق بعض الأدلة ولم يسق الكل، مع أن هذه الأدلة ناقشها من لا يرى بأن الإجماع حجة. فهل نحتاج إلى أن نذكر تلك المناقشات ولا لا نحتاج؟ نحتاج؟ نعم. أولا استدل المؤلف رحمه الله بهذه الآية، قال والإجماع حجة لأدلة منها قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فقوله شهداء على الناس يشمل الشهادة على أعمالهم وعلى أحكام أعمالهم، والشهيد قوله مقبول. هو رحمة الله عليه جعل الشهد في كلمة دون ما هو مشهور عند علماء الأصول، فالمشهور عند من يرى بأن الإجماع حجة ركز على كلمة وسطا لا على كلمة شهداء، فاستدل بالآية إلى قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وقالوا وسطا بمعنى عدلا يعني أنكم عدول، جعلناكم أمة عدولا. ها؟ والعدل قوله مقبول أم لا؟ قوله مقبول. فيرى من لا يرى بالإجماع، يقول من لا يرى بالإجماع الآية ليس فيها دليل، لأن وسطا أي أن شريعة الله وسط لا إفراط فيها لا تفريط ولا تقريط، لا هذا ولا هذا، بل هي إيش؟ وسط في كل شيء، وهذا لا شك أنه مشاهد مشاهد. لكن المؤلف ركز على أي شيء جعل الشاهد له بهذا؟ قوله إيش؟ شهداء على الناس. ولعل الذي ذهب إليه المؤلف أوضح في الحقيقة، لتكونوا شهداء على الناس. وهذه الآية ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام سببها، أن نوحا يدعى يوم القيامة فيقال له هل بلغت قومك، فيقول نعم، فيقال لقومه هل بلغكم نوح، فيقولون لا، فيقال لنوح من يشهد لك يا نوح، فيقول عليه الصلاة والسلام محمد وأمته، فتأتون فتشهدون وأشهد. فذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذن جعلوا هذه الأمة شهيدة أو شهداء على بقية الأمم يدل على أن قولها معتبر أم لا؟ نعم يدل على قولها معتبر وقولها مقبول، لأن الشهيد قوله مقبول. ولذلك قال فقوله شهداء على الناس يشمل الشهادة على أعمالهم وعلى أحكام أعمالهم. الآن تلك الشهادة التي سيشهدها أهل الإسلام على قوم نوح، شهادة على أي شيء؟ على أي شيء؟ على مسألة عقائدية وشيء، على بلاغ نوح، على إبلاغ نوح للرسالة، صح؟ وهذا أعلى الأشياء، هذا أعلى الأشياء، وما دونها من باب أولى في الأحكام. فقوله شهداء على الناس يشمل الشهادة على أعمالهم. طيب، فإذا تقرر أن الشهادة لنوح على إرسال الرسالة فكيف تكون شهادة على أعمال قومه؟ نقول هي شهادة عليهم بأنهم كذبوه، يعني إذا شهد لنوح بالصدق وهم قد أنكروا أن يكون هو قد بلغهم، يكون هذا شهادة عليهم بماذا؟ بالكذب. إذن هي شهادة على أعمالهم أم لا؟ هي شهادة على أعمالهم، والشهادة على أعمالهم تشمل ولا بد أن تشمل الشهادة على أحكام أعمالهم، على الشهادة على أحكام أعمالهم، والشهيد قوله مقبول. إذن هذه تزكية من الله تعالى ومدح لهذه الأمة بأنها شهيدة على بقية الأمم. ما أدري واضح للدليل أم لا؟ واضح. ثانيا قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، دل على أن ما اتفقوا عليه حق. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء، يعني اختلفتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. طيب هنا أمر بالرجوع إلى الله والرسول متى؟ وقت التنازع. فدل ذلك على أنه إذا لم يحصل تنازع فقولهم معتبر وحق، لأنه ما أمر بالرجوع إلى الكتاب والسنة إلا عند النزاع. فإذا لم يوجد تنازع فقد أقرنا الله عز وجل على ما نحن عليه. إذن وجه إقرار الله لنا على ما اتفقنا عليه أنه ما أمر بالرجوع إلى الكتاب والسنة إلا عند التنازع. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ولذلك قال دل على أن ما اتفقوا عليه حق، دل على أن ما اتفقوا عليه حق. لكن قبل أن نمضي إلى ذكر الأحاديث، في آية أخرى استدل بها أهل العلم، وهي قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. استدل بها بعض أهل العلم على أن الإجماع حجة في قوله تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين. قالوا هذا دليل على أن الإجماع معتبر وحجة، إذ أنه سبحانه وتعالى توعد من خرج عن سبيل المؤمنين بماذا؟ بأنه يوليه ما تولى ويصله جهنم وساءت مصيرا. ولكن نازع الطرف الآخر وقالوا إنه ليس في الآية دليلا، كما ذكر الغزالي في المستصفى والشوكاني في فتح القدير، قالوا الآية لا تعني ذلك، تعني كما قال الغزالي: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. قال هنا: من يقاتله وينازعه ويخالفه ولا يأتمر بأمره. ولهذا القول مال أيضا الشوكاني، قال إن التهديد في من خالف النبي صلى الله عليه وسلم وأبى اتباعه على دينه وكفر به واتبع غير سبيل المؤمنين. والذي وسبيل المؤمنين ليس بالضرورة أن يكون إجماعا، ليس بالضرورة يكون إجماعا، فاختلاف الأئمة الأربعة في مسائل الفقه كله سبيل المؤمنين، أليس كذلك؟ بلى. ولما يواضح هذا هو الشرع. هل خرجت عن، هل اختلافهم جعلهم يخرجون عن سبيل المؤمنين؟ لا، لأن اختلافهم اختلاف محمود، لأن الكل طالب للحق. نعم، ويتبع غير سبيل المؤمنين. ولا شك أن المستدل بالآية هذه ينازع نزاعا قويا. واستدل من يرى بالإجماع أيضا بأن الإجماع حجة بقوله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قالوا إثبات الخيرية لها وجعلها آمرة لبقية الناس بالأمر بالمعروف وناهية لها عن المنكر يدل على أن إجماعها معتبر. وهذا أيضا ينازع، لماذا؟ لأن الأمر بالمعروف لا يصيب دائما، والنهى عن المنكر لا يصيب دائما، قد يخطئ. فدل ذلك على أن الاستدلال بهذه الآية أيضا فيه نظر. يعني أوضح ما استدل به مستدل على ثبوت الإجماع وأنه حجة ما استدل به المؤلف هنا، لكن أنا ذكرت لك ما قد تجده في بعض الكتب. نعم. أما من السنة فهناك أحاديث، من هذا الحديث الذي ساقه المؤلف رحمه الله، قال قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. لا، من رد الإجماع قالوا إنه يجب علينا أن نرجع لكتاب السنة في تنازع ولا غير تنازع، حتى إذا لم نتنازع إنسان يبحث عن مسألة من المسائل. نعم، لا يشترط لا لا لا أن يكون هناك نزاع حتى يعود للكتاب والسنة. هذا إنسان يبحث عن حكم شرعي، نقول له اذهب إلى الكتاب والسنة، هذان اثنان ما تنازع وأراد أن يخرج بحكم شرعي يعودان للكتاب والسنة، ولا يلزم من ذكر الشرط وجود المشروط، فقد يذكر الشرط. نعم، من باب التأكيد على وجوب العودة إلى الكتاب والسنة عند التنازع، ما أن العودة إلى الكتاب والسنة في غير التنازع يكون من باب أولى. طيب، الثالث أو دليل السنة. نعم، السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. هذا الحديث مخرج من طريقين، خرج من طريق الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما، وخرج من طريق أبي مالك الأشعري، وأظنه في سنن أبي داود. ايش عندك انت؟ او الترمذي؟ يقول رواه الترمذي. طيب، وهذا الحديث قد نازع فيه بعض اهل العلم، كما ذكر الزركشي رحمه الله عليه في كتابه المعتبر ان هذا الحديث وان تعددت طرقه لكنها لا تخلو من مقال، لكنه في الحقيقة حسن، حسن لتعدد طرقه. فقوله لا تجتمع أمتي على ضلالة، هذا واضح أن الأمة لا يمكن أن تجتمع على ضلالة، فلا تجتمع إلا على حق، إلا على حق. فدل ذلك على اعتبار إجماعها، دل ذلك على اعتبار إجماعها. استدل أيضا بعضهم بدليل آخر وهو أثر قيل أنه مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، وقيل أنه موقوف على ابن مسعود في قوله ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه قبيحا فإنه عند الله قبيح. وهذا صحيح هذا الأثر، لكنه عن ابن مسعود، ولا شك أنه يقوي من قول من يقول بأن الإجماع حجة. وهناك دليل آخر أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام من خرج عن الجماعة قيد شبر فقد رمى بربقة الإسلام خلف ظهره، وكذلك الأحاديث التي حذرت من الخروج عن الجماعة عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار. فاعتبار الاجتماع من المقاصد الشرعية التي قررتها الشريعة، من المقاصد العظيمة اجتماع الكلمة، ولا يمكن أن تهدف الشريعة إلى اجتماع كلمة المسلمين مع اعتبار إيش؟ أن كلمتهم لاغية، مع اعتبار أن كلمتهم لاغية. الآن الخلاف مهما يكون، حتى وإن قلنا إن الخلاف سائغ موجود، الخلاف هل هو خير من الاتفاق أم الاتفاق خير؟ أجيبوا جماعة، الاتفاق خير. اجتماع كلمة المسلمين شيء هدفت إليه الشريعة أم لا؟ ها؟ لا شك في عباداتهم، تشريع بعض العبادات كصلاة الجماعة واجتماعهم في صعيد واحد يوم عرفة وصيامهم جميعا في رمضان، وهذا اجتماع الكلمة كله يدل على أن من أعظم المقاصد الشرعية إيش؟ اجتماع الكلمة وتوحيد الكلمة وتوحيد الصفوف. فهل تهدف الشريعة إلى توحيد الكلمة وتوحيد الصفوف من أجل أن تعتبر ما خرج به هؤلاء المجتمعون لاغيا؟ أجيبوا لا، لا بد من أن تعتبره، وهذا قد يكون دليلا عقليا مع ما سيذكر المؤلف رحمه الله. رابعا أن نقول إجماع الأمة على شيء إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا. قوله لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع، لو قلنا أنها تجتمع على ضلالة لكان فيه محذور عظيم، وهو إيش؟ أن يكون ذلك طعنا في حكمة الله عز وجل، لأن هذه الأمة خير الأمم، شاهدة على الأمم، خير أمة أخرجت للناس، نعم، مشهود لها بالفضل عند الله وأنبيائه ورسله. لا يمكن أن تجتمع على ضلالة، الله تعالى عصم الأمة من الضلالة إذا اجتمعت، ما يمكن أبدا إذا اجتمعت قلوبها وآراؤها، أعني علماؤها، لا يمكن أن يجتمعوا على باطل أو على ظلام، لا بد وحتما أن يجتمعوا على حق، لأنه لو قلنا أنها قد تجتمع على ظلام لكان ذلك طعنا في حكمة الله تبارك وتعالى. الدليل العقلي الذي ذكره المؤلف هنا قال أن نقول إجماع الأمة على شيء إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا، هذا أسلوب أظن سبق الإشارة إليه ولا ما سبق؟ إما يكون حقا وإما يكون باطلا، يعني إيش؟ إجماعه على شيء إما يكون حقا وإما يكون باطلا، فإن كان حقا فهو حجة، وإن كان باطلا فكيف يجوز أن تكون هذه، أن تجمع هذه الأمة التي هي أكرم الأمم على الله منذ عهد نبيها إلى قيام الساعة على أمر باطل لا يرضى به الله؟ هذا من أكبر المحال، وهذا واضح لا يحتاج حتى إلى تعليق. هذه الأمة، وقد سبق ظن الكلام، كلام يشبهه الآن، لا يمكن إما أن تجتمع على حق وإما أن تجتمع على باطل. أي نعم ذكرنا هذا، إما أن تجتمع على حق وإما أن تجتمع على باطل، لأنه لا يوجد إلا حق أو باطل، فماذا بعد الحق إلا الظلام. وهذه الأمة مشهود لها بالخيرية، إذن فإذا أجمعت لابد وحتما أن تجمع أن تجمع إلا على حق لابد. نقف على هذا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله في كتابه الأصول من علم الأصول باب الإجماع أنواع الإجماع. الإجماع نوعان قطعي وظني. فالقطعي ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنا، وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه حجة، ويكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله. ثانيا والظني ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء، وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته، وأرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال في العقيدة الواسطية: والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. انتهى قوله. واعلم أن الأمة لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ، فإنها لا تجمع إلا على حق. وإذا رأيت إجماعا تظنه مخالفا فانظر، فإما أن يكون لذلك تظنه مخالفا لذلك لذلك، فإما أن يكون الدليل غير صحيح أو غير صريح أو منسوخا أو في المسألة خلاف لم تعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل الإجماع اتفق العلماء على إمكانية وجوده أم لا؟ يزيد. قال أن الإجماع غير ممكن، وقال من يسأل الإجماع من تدعى الإجماع أو كارث. لا من يدعى الإجماع أو كارث وهم يدل عليهم يختلفون. ولكن هذا قول وإن اشتهر عن الإمام أحمد ينبغي أن نعلم أنها رواية وليس رأيا استقر عليه رحمه الله، وإلا فإنه لا يعقل أن إمام أهل السنة ينكر الإجماع، لكن هذه رواية اشتهرت عنه. نعم. وذلك وعلل عن ذلك وقال أن اتساع أوقات المسلمين وتباع ديارهم وكثرة المسلمين ومنهم المضطهد ومنهم المغمور ومنهم المشهور. المقصود بمن المسلمين؟ من تقصد المسلمين؟ نعم. فبذلك لا يمكن فمدة الإجماع يكون صعب منه أن يأخذ أقوال جماعة المسلمين فرده مطلقا. نعم. وقلنا أن نقلنا هذا القول فيه نظر، وقلنا أن لا نأخذ على إطلاقه، ولكن نمشي كما قال شيخ الإسلام أن الإجماع المعتبر هو الذي كان في ثلاث قرون الأولى. نعم. قلنا أن هذا القول فيه وجه نظر ولا نأخذ على إطلاقه، فنقول تكلم. نعم. خلي يظفر، ما هي مشكلة. قلنا الذين أردوا هذا الإجماع مطلقا وقلنا فيه وجه نظر، وقلنا أنه لا نأخذ على إطلاقه، ولكن نأخذ على فترة من دون فترة أخرى، كما قال شيخ الإسلام أن الإجماع المعتبر هو الذي كان في القرون الثلاث الأولى المفضلة. نعم. هل الإجماع حجة أم ليس بحجة؟ حاتم. قلنا اختلف العلماء في المسألة، جمعنا العلماء على أن الإجماع حجة، وقال كذلك الشوكاني رحمه الله تعالى، وقال لا حجة إلا في الكتاب والسنة، والإجماع يعني لا حجة فيه، وقال يعني أن الإجماع قول بشر، فلا نبني على قول يعني على قول البشر أحكام، وقالوا إن وإن يعني الإجماع إلا في الكتاب والسنة، إلا في قول الله ورسوله، أما في قول الناس وإن كثروا أو أطبقت أقوالهم صحيح؟ نعم. الصحيح قول جماهير أهل العلم أن الإجماع حجة. هل دل الكتاب والسنة على أن الإجماع حجة؟ يلا إسماعيل. هناك أدلة بين الكتاب والسنة على حجية الإجماع. في كتاب قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ف فالأصوليون استدلوا من هذه الآية بوسطا قالوا أي أمة عبدا، ولكن المؤلف استدل هذه الآية بشجاعة الناس أي شيء أن الشيء قبله مقبول. ما الفرق بين جعل الشاهد في كلمة وسطا وفي كلمة شهداء؟ وسطا كان هناك ردود من قبل الذين لا يرون بالإجماع، فقالوا المقصود هنا أن الأمة أن الشريعة هي الوسط، لا تفريط فيها ولا تفريط. ولكن الأصوليون هل هم قالوا بهذا المعنى ولا قالوا بمعنى آخر؟ عدلا صحيح؟ قلنا أن المؤلف استدل بشهادة لأن الشهيد قوله مقبول، فلذلك خالف الله أن يستدل بقول آخر حتى لا يثير من ضيق كمان. ثاني ثاني، هل دليل آخر؟ أكملنا هذا. ها؟ طيب ذكرناه هذا، ما في مشكلة، ما في مشكلة. الآن نريد الدليل الآخر. يوسف. بقوله تعالى فإن تنازعتم شيئا فردوه إلى الله والرسول. نعم. قلنا هذا إذا تنازعت الأمة في شيء فيرد الأمر إلى الله والرسول، فالأمر الذي لم يتنازع عليه هو حقه. عرفنا وش الجلالة من الآية؟ يعني إذا لم يقع التنازع صحيح؟ كان الله أقرهم؟ نعم. الثالث عطف عن قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني قالوا أن الله تعالى توعد الذين يخرجون عن سبيل المؤمنين أي عن إجماع المؤمنين، توعدهم الله بالوعيد، ولكن رد ذلك الذين لا يرون بالإجماع وقالوا أن هذا لا يدل على الإجماع، لأن حتى من الأئمة الأربعة اختلفوا في ذلك، وهذا اختلافهم هو سبيل للمؤمنين، فلا يدل ذلك على. إذن إذا استدللنا بهذه الآية قد نناقش فيها أم لا؟ نعم نناقش. دليل آخر أنت. قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وقالوا أن على أن هذه من يشاقق الرسول ألم يقل من أهل الأصول من رد؟ ماذا قال الغزالي والشوكاني؟ ماذا قال المراد بذلك؟ الخروج والمخالفة ومنها الكفر والمقاتلة أيضا. نعم. قلنا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون عدلا وقوله مقبول، ونزع في هذا القول وقالوا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يكون دائما مصيبا في قوله فيمكن أن يخطئ فيرد قوله. إذن قد نناقش أيضا إذا استدللنا بهذه الآية. صهيب. الدليل الخامس وقوله صلى الله عليه وسلم ما تجتمع أمتي على ضلال، وقلنا هذا الحديث مخرج من طرفين، من طريق ابن عمر عند الطبراني وطريق أنس عند أنس أبي مالك الأشعري. أنتم وجدتموه؟ ما في مشكلة. طيب وقلنا هذا الحديث حسن لعدة طرقه لتعدد طرقه، يعني لا يخلو تخلو كل رواية من علة صحيحة أم لا أو من نقاء، لكن بمجموع طرقه حسن إذا يستدل به. لا تجتمع أمة على ضلالة. قلنا هنا نفى الرسول عليه الصلاة والسلام اجتماع الأمة على ضلالة، وقلنا يستحيل بذلك أن يتم إجماع على ضلالة، وكأن الله سبحانه وتعالى قال وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن يستحيل اجتماع هذه الأمة على الضلالة، أي اجتماعهم على الحق فهو مقبول. وقلنا استدل له دليل نعم حديث ابن عمر وهو موقوف، وقلنا ما رأى ابن مسعود ما رآه المؤمنون حسن فهو عند الله حسن، وما رآه المؤمنون خبيثا فهو عند الله خبيثا قبيحا فهو عند الله قبيح، وقلنا هذا الحديث الصحيح أنه موقوف على ابن مسعود. لكن يستدل به ولا ما يستدل؟ يستدل لأن معناه صحيح. نعم. والله الإنسان بعض الأحيان تأتي روايات تدل أيضا على الإجماع. هذا حضرتني الآن رواية في مرور الجنازة بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقوله وجبت في الأولى ثم قال وجبت في الثانية، أما الأولى قال وجبت له الجنة والثانية قال وجبت له النار. قالوا كيف ذاك يا رسول الله؟ قال بشهادة الناس له، أنتم شهداء الله في الأرض. نعم. طيب هل في دليل آخر؟ عبد اللطيف. نعم، مثلا الدليل العقلي استدل به المؤلف، قال أن هذه الأمة إما أن تجمع على ضلال أو تجمع على حق. وقال أنه لا يمكن لهذه الأمة التي هي أقرب الأمم مع الله سبحانه وتعالى وأفضلها من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة أن تجتمع على ضلال، فكان إذا اجتماعهم فإن اجتمعوا إنما يجتمعون على حق. إذا فالصحيح اعتبار الإجماع بالكتاب والسنة والعقل، صحيح؟ نعم. أن الله عز وجل الشريعة جاءت حريصة على أن تجمع كلمة المؤمنين وتوحد صفوفهم. نعم. فلا يمكن أن تأتي بهذه المقاصد المحمودة ثم بعد ذلك تعتبر إجماعهم لاغيا. هذا مستحيل. صحيح؟ إيه نعم. هذا دليل عقلي أم لا؟ ولا ما ظهر لبعضكم؟ ها؟ ظهر؟ ذكرناه؟ أبو القاسم. أما كذلك ما هذه الأمة مشهودة لها بالخيرية، لهذا أثبت لها لا، هذا قد ننازع فيه. الخيرية يمكن أن يكون مشهود لها بالخيرية، لكن وجه كون إجماعها حجة. نحن كثيرا ما نقول هذا واجب بالكتاب والسنة والإجماع. هل بينا لماذا نقول بالإجماع؟ بينا ولا ما بينا؟ طيب، العلماء جعلوا مصادر التشريع كم؟ ها؟ خمسة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس وقول الصحابي، على خلاف في القياس وقول الصحابي وكذلك الإجماع. وحجز التكليف خمسة. أربعة: قرآننا وسنة مثبتة من بعدها إجماع هذه الأمة. ها. والرابع القياس فافهمنا، لكن الآخر جعلها مستقلة، قول الصحابي حجة على الأصح، ما لم يخالف مثله فما رجح. فإذا قال قائل هل يكون بالإجماع إنشاء لحكم شرعي؟ اعلم أن هذه المسألة تكلم فيها العلماء قبل أن نتكلم عن أنواع الإجماع. قال أهل العلم: الإجماع لا ينشئ حكما شرعيا، يعني عند القائلين به، القائلين بأنه حجة، لا ينشئ حكما شرعيا، بل إنما هو مستند إلى أي شيء، إلى أدلة من الكتاب والسنة أو إلى القياس المعتبر. إذن ثبوته وانعقاده إذا توفرت شروطه ليس إنشاء لأي شيء لحكم شرعي، ليس إنشاء لحكم شرعي، وإنما هو نظر متفق أو رأي قد اجتمع من كل أهل العلم على أن هذه المسألة كذا أو كذا، لها حكم كذا وكذا، استنادا لأي شيء؟ استنادا الكتاب والسنة والقياس. فأما يستند إلى دليل خاص في المسألة، وأما يستدل إلى دليل عام، نعم، أو إلى قياس جلي. هل هذه المسألة واضحة الآن؟ بقي لنا الكلام عن أنواع الإجماع. يقول المؤلف: الإجماع نوعان، قطعي وظني. هذا هو المشهور، قطعي وظني. الأول: فالقطعي ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس. القطعي ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة، يعني أنها هذه الأشياء المجمع عليها بين المسلمين مما علمت عند الناس بالضرورة، لا حاجة للتتبع ولا الاستقراء، بل علمت أحكامها ضرورة، هذا يسمى إجماع قطعي. عرف الشنقيطي رحمة الله عليه الإجماع القطعي بأنه الذي يكون منقولا بعد التواتر، الذي ينقل بعد ماذا؟ بعد التواتر، الإجماع القطعي. والإجماع الظني عنده هو الإجماع السكوتي أو الذي ينقل من طريق الآحاد. والحق أن هذا التعريف يعني يشبه ما عرف به المؤلف وبقية الأصوليين. يقول هنا في القطع ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس. أجمع المسلمون على أن الصلوات الخمس واجبة، ولم ينكر أحد وجوبها، لم ينكر أحد وجوبها، فهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. تحريم الزنا إيش نقول؟ مجمع عليه أم لا؟ مجمع عليه. والمراد بالزنا هنا الزنا المحكوم عليه بأنه زنا ظاهر، لأن من الأنكحة ما هو محكوم عليه بأنه زنا عند بعض العلماء وليس مجمعا على تحريمه، مثله لا نكاح بلا ولي ما يعد نعم هو يعد زنا من وجه النكاح بنية الطلاق، زواج المتعة، زواج المتعة لكن عقد الإجماع بعد ذلك. التحليل، التحليل نعم، وهذا في الحقيقة ينبغي تتبع الإجماع فيه، هل هو محرم بالإجماع أم قال به بعض أهل العلم. تحريم الخمر ايش نقول؟ مجمع عليهم لا. وجوب الحجاب وجوب الحجاب مجمع عليه ولا غير مجمع؟ اي نعم، مجمع على ان المرأة ينبغي ان تتحجب. الخلاف بين اهل العلم في اي شيء؟ في الصورة فقط، يعني في صورة الحجاب هل يجوز كشفه، ما يجوز كشفه وما دلت الشريعة على كشفه، أم لا يجوز بحسب يعني ما يرى أهل العلم. هذا هو المختلف فيه، المختلف فيه في كيفيته، في الوجه والكفين نعم والقدمين والخاتم، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أم يجب ستر الكل، أم أن ستر الكل خاص بنساء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما هو مشهور عند كثير من اهل العلم. اذا هذا هو الخلاف، اما وجوب الستر والحجاب ايش نقول؟ هذا مجمع عليه، مجمع عليه بالاتفاق. تحريم الربا مجمع عليه. وجوب صيام رمضان مجمع عليه. اذا كل هذه الاشياء التي علمت من الدين بالضروره الاجماع فيها كيف يسمى؟ اجماع قطعي، ما يقال اجماع ظني، اجماع قطع. وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه حجة، ويكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله. هذا مهم، يكفر مخالفه، يعني لو أن إنسانا خرج عن إجماع المسلمين فإنه يكفر إذا كان لا يجهله، خرج بذلك من كان يجهله. فإذا كان يجهله مثل أن يكون في بلاد بعيدة عن المسلمين وعن أهل العلم، أو يكون قد أسلم حديثا وليست له دراية بشرائع الإسلام، فهذا يعذر بجهله ولا ما يعذر؟ يعذر، لأن الجهل مانع من موانع التكفير، فلا يحكم بالكفر على الشخص إذا وجد الجهل فيه، فلا بد من إقامة الحجة وزوال الشبهة. أما إذا كان إنسان يعيش في بلاد المسلمين والأمر مستفيض عند الناس وهم يقرؤون القرآن وعندهم علماء وعندهم حتى ولو دعاة أو أناس يعني عندهم نصيب من العلم حتى وإن كانوا مقلدين، فإنه إذا أنكر هذا الوجوب يكون قد أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة وما هو مقطوع به بين أهل الإسلام، وحكمه حينئذ إيش؟ حكمه الكفر. أي كفر يحكم به عليه؟ كفر الردة. ولذلك كانت هذه المسألة من نواقض الإسلام، فإن من نواقض الإسلام التي قررها علماء العقيدة إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة. فإذا قال الحجاب غير واجب يكفر، وإذا قال الخمر مباح حتى وإن لم يشربها فهو كافر، إذا قال الصلوات التي نصلي كلها مستحبة نقول يكفر وإن لم تفوته تكبيرة الإحرام خلف الإمام. نعم، لأن هذا كله مما هو مقطوع بوجوبه عند أهل الإسلام، وهو مما علم من الدين بالضرورة. إذا استفدنا الآن من أن الإجماع القطعي أمره أخطر، أخطر بكثير. وقوله مما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة، بالضرورة لأن هناك أشياء مجمع عليها بين العلماء وليست معلومة بالضرورة، مثل بعض المسائل في المواريث مجمع عليها بين أهل العلم وقد ينكرها البعض، لكن هذه إيش نقول نجيبه جماعة حد، فهي من الإجماع القطعي عند أهل العلم، لكن عند هذا الشخص من الناس الذي لا دراية له بأحكام المواريث إيش نقول لا، يعني لا يقال ظني ولكنه جاهل بها، المسألة غير معلومة عنده، فهمت؟ هذا النوع الأول من الإجماع. الثاني قال والظني ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء، وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته، وأرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية إلى آخره. الظني ضد القطعي. الظني ماذا قال الشنقيطي؟ قلنا قال إنه السكوت أو الذي ينقل من طريق الآحاد. هنا يقول ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء، يعني أنه لا يمكن إدراكه على وجه الاشتهار، بل يتتبعه من يحسن هذا الفن أو هذا الباب من أبواب العلم، يحسن تتبع الإجماع. من أين يتتبعه؟ من المصادر والمجلدات والأسفار والمراجع، يتتبع كلام أهل العلم ويستقريه، ثم بعد ذلك يحكي هو الإجماع. واختلف العلماء رحمهم الله فيما يعبر به بعض الفقهاء حينما يقول ولا أرى خلافا في هذه المسألة، هذه مشكلة. يقول في مسألة من المسائل حينما يصنف يقول ولا أرى خلافا أو لا أعلم خلافا فيها، هذه نقول هل هي نقل للإجماع أم بحسب الرجل؟ ليست نقلا للإجماع، ليست نقلا للإجماع، وهذه مسألة قد يخطئ فيها طلبة العلم. يقرأ بعض الكتب، كتب الفروع في بعض المذاهب، ثم يجد قول المصنف كالنووي مثلا أو غيره ويقول لا أعلم أو لا أدري خلافا في هذه المسألة، فيأتي هو يقول إني قرأت الإمام الفلاني المصنف الفلاني قد نقل الإجماع، وليس الأمر كذلك، لأنه قد يعني أنه لا يعلم خلافا في مذهبه، رأيت؟ فهذا تحتاج إلى أي شيء في التمييز؟ تحتاج إلى أن تعرف لغة الفقهاء، وهي فن مستقل يدرس. وهناك كتابان صنفا أخيرا، وهما كتابان قيمان في الحقيقة، نسأل الله تعالى أن ييسر الأمر حتى يعني نطلع عليه جميعا. اسمه المدخل إلى مذهب الإمام أحمد، أو سبيل المدخل إلى مذهب الإمام أحمد، للشيخ بكر أبي زيد احفظه الله، ألف في ذلك مجلدين، وذكر هذه المسألة، مسألة لغة الفقهاء ولغة الحنابلة وكذا، عرج على هذه المسائل. فقد تجد قولا مثلا ابن عقيل تقرأ له نعم قل لا أعلم خلاف، ينبغي أن تنظر تعلم لغة الرجل ماذا يريد. فإذا قال هل هناك ضابط، هل هناك ضابط في التفريق؟ نقول قد يوجد ضابط في هذا المسألة. فإذا كان هذا الكتاب يبحث في هذا المذهب بعينه، مثلا كتاب للحنابلة ككتاب الفروع مثلا لابن مفلح مثاله، أنا أقول مثال ما خصصت، إذا كان يبحث في مذهب معين ثم تعلم من طبيعة مصنفه أنه لا يذكر إلا الخلاف المذهبي، ما يعرج على الخلاف الآخر، يعني مثلا ابن قدامة، هل الكافي كالمغني؟ لا، الكافي ذكر فيه الخلاف المذهبي،